قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها ولا رجعة له عليها إلا أن يكون له عذرا من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها. فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضا، فإن لم يقي دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول إذا مضت الأربعة الأشهر ولم يكن له عليها رجعة لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها، فلا عدة له عليها ولا رجعة. نرجع مرة أخرى إلى الحكم بعد انقضاء الأربعة الأشهر. علي وابن عمر يقولان إيش؟ ليست تطليقة ولكن يوقف، إما أن نطلق وإما أن يرجع يتيئة. سعيد بن المسيب، مروان بن الحكم وابن شهاب يقولون إيش؟ إذا انقضت الأربعة الأشهر فهي طلقة رجعية. مالك يقول صحيح، هي طلقة رجعية، ويوافق برأي مين؟ مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وابن شهاب. لكن عند مالك هو إذا راجعها، يا هل ترى راجعها ليوفيها حقها أو راجعها ليلعب عليها؟ مالك يقول تلك الرجعة بعد الأشهر الأربعة يشترط في صحتها أن يطأ في أثناء العدة، فإذا لم يطأ يبقى هو كذاب، قال بس رجعتك عشان يطول عليها المدة وتدخل في عصمته وبعدين تصير زوجة ويرجع ثاني عاد ايش يعدد فيها من جديد. مالك يشترط في طلقة الرجعية هذه ان يصدق القول بالعمل، فان وطئها في تلك العدة يبقى صادق وقد افاء من ايلائه ورجع الى زوجته فعلا رجوعا عمليا، وان لم يطأها في تلك الرجعة اثناء العدة تبقى ايش؟ يبقى صادق ولا كاذب؟ كذب نفسه. وتكون عند مالك بمثابة من عقد على امرأة وطلقها قبل ان يمسها، اذا طلقها قبل ان يمسها له رجعة، كذلك هي في اثناء العدة راجعها، والرجعة بمثابة عقد. فاذا لم يمسها وهي في طريق خروجها من عدتها ثم خرجت من عدتها بدون ايش؟ دون ان يمسها، اذا بانت منه. اذا مالك يقول نعم هي طلقة ورجعية، ولكن ان مسها في هذه الرجعة فهو صادق وهي زوج، وان لم يمسها وخرجت من عدتها قبل مسيسها بانت منه ولا رجعة له عليها. وعند الامام ابي حنيفة اذا اوقف عند الاربعة الاشهر وقيل له تفيء او تطلق قال طلقت واحدة، هذه الواحدة عند ابي حنيفة بائن لانه آلى منها والان طلقها، فهي واحدة بائن لا ترجع اليه بالمراجعة. ان كانت اولى الثلاث او ثانية الثلاث فله رجوع عليها بعقد من جديد. اذا نهاية المدة عند علي وابن عمر ليست بطلقة، عند مروان ومن معه هي طلقة رجعية. ويقول مالك بالرجعية ولكن بشرط ان يمسها في تلك الرجعة قبل ان تخرج من عدتها، واذا لم يمسها يكون دليل على عدم صدقه في رغبة الاصلاح في رجعتها. وبعولتهن أحق بردهن إن أراد إيش إصلاحا. يأخذ مالك إن أراد إصلاحا هناك وجبه هنا أيضا، لأن الرجعة إذا لم تكن للإصلاح تكون للمضرة. نعم. مالك يحتاط ويقول: هذا الذي راجع ولم يمس حتى انقضت العدة، يقول لا سبيل له عليها إلا إن كان معذورا في عدم الوصول إليها. هو آل وأوقف وطلق وراجع وانقضت العدة ولم يمسها، قصدا منه ولا بعذر؟ إن كان عدم مسيسه إياها في العدة لعذر، يبقى هو صادق في رجعتها ولا لا؟ يبقى إذن هو صادق، لكن العذر هو الذي منع. وأي أنواع الأعذار؟ هو ذكر سجن أو مرض، قد تكون هي مريضة لا تستطيع المساس، قد يكون هو نفسه مريض لا يستطيع المساس، قد يكون هو مسجون أو هي مسجونة أو إلى آخر. فإن وجد عذر يمنع من المسيس ولو خرجت العدة فهي أيضا زوجته ولا تبين منه، لأنه راجعها ويريد مساسها، وما منعه إلا العذر. لكن إذا انتفى العذر ولم يمسها بانت منه. نعم. هذه هي المسألة الثانية، فيها شيء من اللبس. قال مالك: فإن هو إيش؟ إذا ارتجعها وهو يريد أن يمسها ولكن هناك عذر منع، ارتجاعه حقيقي وثابت له عليها وهي في عصمته، لكن إن لم يكن هناك عذر، إذا لم يكن إيش؟ هناك عذر وامتنع أن يصيبها حتى انقضت عدتها من الطلاق الذي بعد الإيلاء، والحال أنه راجع لكن مع المراجعة لم يمسها وتركها حتى خرجت من عدة الطلاق الذي بعد الإيلاء. إذا خرجت من عدتها له مراجعة؟ انتهت. لكن انقضت عدتها ثم ذهب وتزوجها بعقد جديد، يصح له هذا ولا لا؟ طيب، إذا خط السير آلى منها، وقف عند الأربعة الأشهر، طلق ثم راجع ولكنه لم يمسها في عدة المراجعة وخرجت من عدتها، يبقى خرجت من عصمته فتزوجها مرة أخرى. فمن هذه الخطوات، لما تزوجها مرة أخرى مسها أو أمسك عنها؟ فإن أمسك عنها بعد الزواج الثاني حتى مضت أربعة أشهر ثانية، حتى مضت إيش؟ أربعة أشهر ثانية، إيش يكون الحكم؟ يوقف من جديد. أنت تزوجتها؟ طيب، مسستها؟ لا، مضت أربعة أشهر ما مسستها، أوقف. أقف ليش؟ لأنك لم تمسها. طيب إذا لم يمسها بعد الأربعة الأشهر يدخل عليه طلاق بإيلائه الأول الذي طلق فيه وخرجت من عدتها، يبقى الإيلاء الأول قبل الطلاق وقبل الزواج لا زال موجود. ليش؟ لأنه إلى الآن ما مسها، لا في الرجعة قبل الزواج ولا بعد الزواج الثاني. يبقى مالك يقول الإيلاء لا زال معلقة، فبعد تزوجه إياها وانقضاء أربعة أشهر ولم يمسها يجيه الإيلاء الأولان، يقول تعال أطلق عليك طلق، تطلق عليه بالإيلاء الأول. لاحظوا هذا كيف؟ يعني كأن مالك يقول بعد الزواج الثاني آخذ برأي مروان بن الحكم ولا لا؟ لأن مروان يقول إذا انقضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، مالك قال في الأول لا، إذا انقضت الأربعة الأشهر عليه أن يأتي أو يطلق وبتطليقه تطلق. فطلق لكنه راجع وتركها وخرجت من عدتها وانتهين، جاء بعقد ثاني وتزوجها. بعد ان تزوجها المرة الثانية مضت الاربعة الاشهر ولم يمسها. في هذه الحالة مالك يقول نوقف حتى يطلق، ولا يقول انقضاء المدة الثانية يعتبر تطليقة عليه؟ ها؟ انقضاء المدة تطليقة، مثل ما قال مين؟ مروان وجماعته. نعم. طيب اذا قلنا بهذا، تزوجها الثانية ومضت اربعة اشهر ولم يمسها، فاعتبرنا ذلك تطليقة، تطليقة رجعية ولا تطليقة بائنة؟ قال بائنة. ليش؟ لان الرجعة مضارة، كانت في ذمتي وآل منها، طلقها راجعها رجع تزوج، هذا كل هذا ما مسها، ننتظر كمان يرجعها ويمسكها؟ لا. اذا المدة الثانية بعد التزوج الثاني تعتبر طلقة بائنة. نعم. لانه ايش؟ تزوجها ولم يمسها وطلقها قبل ان يمسها، كالذي تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول عليها، والتي تطلق قبل الدخول عليها ليست لها عدة. وبالله تعالى التوفيق.